فإخفاء صفة التكليل بالكلية يؤدي إلى حصر الصوت اللي هي الحصرمة. لو جيتي ضيعتي الرحمن الرحيم، الصوت الأولاني ده هتبقى الرحمن الرحيم. دايما بعض البنات حتى بيختموا أو هيختموا وتقول لك الرحمن الرحيم، تروح قطع صوت بالشكل ده. لا، مفروض ان انت لا تخفى بالكلية حتى لو اصبح الحرف ايه، لا توجد الصفة الملازمة للحرف، وبالتالي تخرج الراء. بعض الناس يقول لك ايه، يخرج الراء كالطاء، يقول لك الرحمن الرحيم. لا طبعا دي بعيده، يكون كالالدغ يعني. كما انه يجب الراء يجعل الراء الشديده وهي حرف بين المفروض فيها ايه، بينيه يعني، حرف يبقى فيه بينيه يعني توسط جرائس الحرف. اذا طب ازاي اتخلص من التكرير؟ عشان اتخلص من التكرير لازم اني اترك الفرجه اللي انا وريتها في الاسبوع الماضي قليله بين راس اللسان واللثه. بتقعر اللسان اللي هو الجزء اللي في الصوت الوسطاني اللي بيخرج منه ده، فيخرج منه جزء من الصوت يسمى حتى صويت، سموه العلماء صويت من كتر ايه الحته الضيقه اللي بيخرج منها يعني، مع احكام باقي المخرج. باقي المخرج من جنبينها بايه محكم، انما في الوسط يخرج الصويت اللي هو بتاع حرف الراء ده. فالهواء الحامل للصوت لا ينحبس انحباسا تاما ولا يجري جريانا تاما، عشان كده في ايه البينيه الموجوده في هذه الصفه اللي هي صفه او هذا الحرف توسط. طيب انا يعني عايزين كده نسمع برضو الشريط شنو حصل بيقرا فاصبر صبرا جميلا. للاسف كلمه فاصبر دي واحنا بنقراها البعض بيعمل ايه، يمكن ما بيديش صفة بتاعت الراء، ما بيديش مخرج الراء، ما بيديش رقة الراء، وبيحققش الكسر اللي قبل الراء الحبر الفراء. كتير جدا ما يقول فاصبر صبرا فاصبر فاصبر باب. خلي بالك يا بنتي، ما سمي الكسر كسر إلا بكسر إيه الفك السفلي. إياك لما تيجي عند حرف باء مكسور تقولي ب ب ب ب فاصبر فاصبر، يبقى المفروض ان انت كده. هنسمع الشريط وهنكرر القراءه عشان نتقن كيف نقرا هذا الحرف. فاصبر صبرا جميلا، نعيدها تاني. فاصبر صبرا جميلا. شايفين المدود يا بنات؟ البنات النهارده اللي هما بيقراوا لي ولا مد طبيعي بيجيبوه. النهارده البنات اللي بتقرا عليا كل المدود الطبيعيه بتكره. شوفي هو بيقرا كلمه جميله ازاي، بيكسر نقول جميله، بيكسر الميم وبيجيب المد الطبيعي في الياء والمد الطبيعي بعد اللام. يبقى وانا بقراها جميله جميله وليس جميله. احنا مشكلة بنقع فيها خطأ شديد جدا، ان كل المدود الطبيعية بنختزلها او عندنا صفة اسمها صفة الخفاء، زمن المد مش موجود عندنا. هنقولها مع بعض كده، فاصبر صبرا جميلا. ازاي نقرأها؟ فاصبر صبرا جميلا. عايز اقول لكم ان من 90% منكم قراءة خطأ، لانك قلت فاصبر بر، لا كسرت الباء ولا جبت الراء الرقيقة اللي هي مرققة ولا جبت توسط حرف الراء جريان الحرف. ازاي نقراها تاني؟ فاصبر صبرا جميلا. نهى ولهابي تانية. فاصبر صبرا جميلا. احسن. لا في امالك في الله. جميلة جميلة. فاصبر صبرا جميلا. حد يقراها لي هنا؟ اي تفضل. لا وده الخطا اللي بقول عليه. انت يا بنت عندك الباء مكسوره والراء رقيقه، كيف تقرايها؟ ابدا ابدا. اسمعها لكم تاني، اسمعوها تاني واتقنوها، لان انا عايز اقول لكم ان هذه الراء اللي كثيرات منكم لا تقرا صحيحه. فاصبر فاصبر فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا. اختلفت القراءة دلوقتي، انتوا قرأتوها كده صح، قلت فاصبر صبرا جميلا وليس فاصبر بر، هي ليست بر، هي ايه؟ ايوه مين تقمر اسمها عبير، اقرأها لي عبير. فاصبر والله ولا كأني قلت حاجة ولا كأني قلت إننا هكسر الباء عشان الراء تجي تأتي رقيق. يلا يا بنتي. أي صا صا صا فتحة صا أحسنتي. يبقى اكسر يا بنت الحرف اللي قبله. ها مين يقولها لي تاني؟ اتفضلي. لا ايه اه فاص مش فا مش فا فا فا رقيقة فا فا حبي يقولها لي سحر. صبرا جميلة مش جميلة لا افتح اللام يا سحر. فاصبر صبرا جاء والغنى فاصبر صبرا جميلة جميلة جميلة. أين المد؟ طيب نأخذ حد من هنا. يلا يسلم بهالي. فاصبر صبرا لا ما تمسى فاصبر صبرا لا مسى صا صا صا صا صا صبرا جميلة وليها على بعضها فاصبر صبرا جميلة. خلي بالك ما صبرا مش را. خلي بالك في الراء يا بناتي را را صبرا را را را صبرا جميلة فخم الراء أكثر فاصبر صبرا جميلة فاصبر صبرا جميلة. افتح المفتوح الحرف المفتوح الجيم عندك فيها فاصبر صبرا جميلة. اقرأيها يا أمنية. فاصبر صبرا جميلة احسنتي. جامي جا فتحة جا ما قلش جميلة ما جريش الجيم من سكون ما تقولي جميلة جا جا فتحة جا جميلة. طيب اتفضلي. فاصبر فاص فاص فاص بتقولي فص فص فص فص بتقولي فص ازاي تقرأيها؟ بها فرصة. لا الباء فيها قلقلة. اتفضلي. فصبر بير بير فصبر صبرا جميلا فصبر صبرا جميلا. بيقرا كلمه اللي بيقرا كلها كلها ما يكون في كلمه فيها غنه بيروح بيعمل غنه في كل الكلمه. انا سمع حد بس ان شاء الله اوصل اليه. اتفضلي قوليها وبعدين ناخد الايه بعد كده. لا خطا خطا فخطا في الراء خطا في الراء. علي صوتك علي صوتك يا بنات. صا صا صا دي فيها ايه؟ فيها حرف استعلاء اطباق. ما نقولش صابرا صا. احنا مش خدنا قبل كده الاستعلاء والاطباق وقلنا حرف الصاد فيه استعلاء واطباق. يبقى ازاي اقول صاب اقول صبرا سا سا صا صا صا صا صا مفتوحه صاب صاب رن جميله. وليها لي جميله. ممتازه رشا. لا خطأ تصبير صبرا. لا خطأ الراء رقيقة. تصبير صبرا جميلة. خلي بالكوا يا بنات شوفي كلمة واحدة احنا مش قادرين نجيب الراء الصحيحة لأن الراء قلت لكم مخرج وفيها صفة التكرير وفيها البينية الموجودة فيها. ولا طب ناخد الآية الثانية برضو نسمع الشريط وهنقرر ما يقول لأن احنا مش عارفين. الآية الأولى أخطأنا في إيه؟ أخطأنا في الفاء من أول تأثرنا بالصاد فقلنا فص قلنا فاء خطأ هي فاء والصاد فاص فاص فيها استعلاء وإطباق يبقى صوتها من فوق فاص فاص وليست فاس ليست فاس فاس دي بسين هي فاص صاد صاد. وبعدين الباء مكسورة الباء المكسورة تقرأ هكذا بي بي يبقى نقرأ فاص بير فاص فاص والباء والصاد فيها رخاوه تديك فرصه عشان تفهم فاص بير صا صا صاد مفتوحه ولا بقول صا صا صاد مفتوحه اهو شوفي استعلاء من هنا صا صاب صاب صاب صاب رن صاب رن را

ده ثابت. بس هي في نقطة مهمة جدا، لو نزلتي ده أكتر، يعني لو عملتي مسطرة كده بين الاثنين ونزلتي السفلي أكتر، أعوذ بتنزل السفلي أكتر، هيبقى فيه إمالة. لو طلعت الفوق أكتر أعوذ، هيبقى فيه تفخيم. المفروض لو ترسمي مسطرة كده لتحت قد الفوق أعوذ، والفتحة تراعي إنها من جوه زي من برة، تحلق كمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مهم جدا الفتحة من جوه، الفتحة من جوه المقصودي الفكين، فتح من جوه، لكن مش شرط إن أنا أعوذ طب أنا وأنا أفلى من جوه، يبقى لازم إن أنا أعمل إيه، أراعي فتح من الداخل. طيب يا بنات، إحنا دلوقتي وإحنا بنقول والصبح إذا أسفر، والصبح، طب تعالي نقرأ دي بعدين ننتقل إلى ها يلا وص. خلي بالك انها وص وليس وص، هي وص، والصاد فيها وص، فيها صاد ساكنه وصاد متحركه، وص صبحي، قلت وص صبحي، هي مش حين حين هي، تحريك الكسر. نقولها ازاي الايه دي؟ وص صبحي اذا أسفر. أسفر. أس أس الصفير. أسفر. أسفر. لهذه يا مديحة الآية دي. هو ده الغلط اللي أنا قلت عليه يا حبيبتي. ده اللي كنت بقوله. سمعتيني كنت بقول إيه يا حبيبتي؟ أنا كنت بقول على إيه دلوقتي الخطأ يا بنتي؟ أنا قلت كده برضو. أنا قلت وصح. أنا قلت لكم يا بنات وصح و انتبهوا للخطأ من البداية. الله يسعدكم، علشان يا بنتي لما تيجي تقرأيه ورايا ما تقرأيش الخطأ اللي عندك. أنا قلت لك الكلمة دي واو رقيقة، صادين، صاد ساكنة، يبقى وص وص وص، وصاد متحركة بالضم، وصفو وصفو، وارجع إلى باء ساكنة تاني، وصفب وصفب، حي حي، ما تجيبيش الحق عايمة، هاتي الحق من مخرجها وكسريها، ما تقوليش حي زي ما انت عملت كده. اقرأي الآية مرة ثانية لكل الأخطاء اللي انت أخطأت فيها يا بنتي. وانت لما قلتي وصبحي كأنك كسرت الباء، هي الباء مكسورة يا بنتي؟ الباء مكسورة؟ الصبح الصبح الصبحي والصبح با با با با والصبحي والصبحي يا بنتي مش صبي صبي صب صب صب والصبحي. هي بنات بتكسر الباء، بتجيب بالقلقلة الباء والصوب، تقرأ الباء بقلقلة مكسورة، صوب صوب صوب. تفضلي اقرأيها يا بنتي. ممتازة ممتازة، تقرأيها دكتورة. أحسنتي بقيتي ما شاء الله، تقدمتي بنتي جميلة. يلا إيناس. افتحي ازاي يا بنتي؟ يلا يبقى اللي وراها. أعيد يا بنتي. هي أنا قلت وص يا وص ولا وص؟ تفضل. وصبحي إذا أسفر. أحسنتي نهال. وصبحي إذا مش إذا المدبة أبدا، إذا المدبة إذا أسفر. اللي وراها فتحية. طيب يا بنات، هناخد دلوقتي بعد الحرف ده، بعد الصفة دي، صفة التكرير في الراء. ولو إن أنا يعني عايز أقعد معاكم شوية كتير جدا في الراء حتى أتقنها معاكم، لأن كتير جدا منكم بيقرأ الراء خطأ، خاصة لما بيبقى جنبها قلقلة ولا بعدها ساكن ولا قبلها مفتوح زي بالظبط، ما بقاش فيه اتقان في يعني تعرفين لما بنيجي نجيب الاحرف بنجيب الاحرف اسماء بنجيب الاحرف انا نفسي حد من البنات اللي قاعدين لابسين دول الاسود دول اللي ورا بعضهم انتوا حبايبي قولي لي استعاذة والبسملة كده وقولي لي والصبح اذا اصفر هاتي يلا يا بنتي ايوه انت منعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي دي الرأة اللي بقول لكم عليها يا بنات عرفتي هي دي اللي اسمها ولا التجويد في حسرمة الرأاتي يبقى ازاي هنقولها لا قوليها كملي عليها يبقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم ها قوليها تاني يا بنتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا شيطان بص ده الغلط اللي بقولكم عليه بقى يا بنات شيطان كنت متصور ان انا هخلص معاكم النهارده الاستطاله الاستطاله ده درسها مهم جدا ازاي افرق بين معنى الاستطاله والرخاوه بس واضح ان احنا ما زلنا هنبقى في الراء لما اقول الشيطان الرجيم خلاص جبت خطا من الاخطاء الثلاثه اللي انا قلتها عند الراء لا مش ار بعيد لسانك يعني في مخرج جزء من لسانك ما تهبس مش كل لسان ملزوق فوق جزء منه بعيد علشان يخرج من الصوت الرجيم الرجيم الرجيم هاتيها سمعيها يا بنتي لا مين معلمتك حبيبتي مين سهيرة خلي بالك يا سهيرة إذا عرفتي تزبطونها ازاي يا بنتي هتزبطونها عشان تبطلي تمنع منها الحسرة مضيع ماشي حبيبتي ده التانية بقى بجنبها أيوة أنت بيهربوا مني طيب ماشي أنا بفكر إن أشيل العمود ده علشان أشوفكم من ورا أنت بتخبر العمود يا بنات ربنا يسعدكم يلا يا بنتي تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ممتازة طيب جميلة قولي بسم الله الرحمن الرحيم ممتازة من هنا البنت تتلخبط بسم الله الرحمن الرحيم يلا حبيبتي قوليها يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ممتازة قراءة الراء جميلة جدا طيب يا بنات احنا دلوقتي لما هنقرأ او هناخد حد تاني عايز يظبط الراء طيب اتفضلي صغير سوسو تصوري اللي بندى عليه وهي نايمة يلا حبيبتي هتقولي يلا اتفضلي مش عايزة أكد أنا عايزة أقول لكم حاجة يا بنات أنا مش عايزة أكد لما تيجوا تسجيبوا المد قولوا أعوذ دي المد كده بيبقى المد ضعيف اقرأي المد بقوة واقرأي أنت بقوة استعيذي من الشيطان بقوة أنت لما تستعيذ من الشيطان تستعيذ من الشيطان بقوة مش بتراخي بالشكل ده يلا تاني الكسر بس هنظبط الكسر طيب انت اقرأي لي قول ربي حاضر اقرأي لي كده قول ربي فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا تحيل الصوت كده بتاعت صبرا جميلا فاصبر مش بقى ما تقوليش فاصبر يا خلي الصوت يستعلى كده فاصبر انت من ليه بتقولي فاصبر ليه بتعملي فاس ليه بتضمي شوية في الصاد فاصبر صبرا جميلا طيب منى ولا تصعر خدك للناس ولا افتحي اللام يا منى الفوق ولا تصعر خدك ولا تصعر توسط جران العين ولا تعبانه زورك طيب لا نجله ولا يا نجله الله يرضى عليك بارك فيك يا بنتي انا لما بقول لك ما تقولي ولا تصعر ما تقوليش ولا ما ينفعش يا بنات اقول في اللام ان هي دي او نافيه اقول ولا لان هي ما فيهاش اخرها هاء عشان اقول ولا يبقى انا مش فاهمه النقطه دي مش فاهمه ان المد عمره ما يكون فيه نفس

لا خلي بالك الفتحة أند إن إن نا نا نا نا نا افتحي من الداخل إن شوفي الصوت الصوت مش عايزاه مفخم يا بنات أنا مش عايز إن أبدا إن نا نا نا يبقى إزاي تقرأيها وسطا أنا من وسطا أحسنتي أنذر قوم اكتبوا لي كلمة بعدها أحسنتي يلا يا بنتي قوليها حبيبتي طب قولي آية تانية ألهاكم التكاثر يا غرب دي سعيد قلبي وفي التكاثر لا خطأ خطأ قالت ايه بنات قالت هي اختارت طبعا آية أخرى كويس ان انتوا بيجيبوا آيات مختلفة قرأت ألها هي قالت كده ألهاك قالت أولا ألهاكم آل من أول الآ قلتها قولها غلط خطأ هي قالت آل وليست آ وسطا آ أل أل وليست أل هي ليست أل هي ألهاكم التكاثر أتا فتحة تاء أتكا فتحة كاء كاء مد طبيعي كاء بعد الكاف ثور ثا فو فو اقراها ألهاكم التكاثر ثور ألهاكم التكاثر هاتوا المخرج التكاثر التكاثر احسنتم كده الرؤية بناتي طيب طب حتى زرتم يلا يا بنات طب ايه رايك تعالوا نقرا الايه دي كده ألهاكم التكاثر من الأول من أول السورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كسر ممتازة إخماعي هاتوا أحرف راء تاني في القرآن نقرأه تلال. طيب إيه رأيكم الرحمن علم القرآن إيه رأيكم إزاي بتبان فيها جدا عشان راء مش الدبا طب يا أمال قولي لي كده أفرأ وعين أقرأ كلنا مع بعضنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هتجيبي كده الآية من الاستعاذة ندي الصورة من بدايتها يلا لا خلي بالك راجي خطأ فخامة الجيم وفخامة المد يلا عندك صوتها معلش راح هي الراءات اتنين راء في الرحمن أيوة. يبقى وانا هنجيب راء بتوسط وجيب المخرج هقولها الرحمن الزق لسانك في المخرج الرحمن علم القرآن خلق الإنسان والنجم والشجر يسجدان والسماء